وإذا قال المؤمنون ناصحين أهل الضلال اتبعوا ما أنزل الله من القرآن والهدى، أصروا على تقليد أسلافهم المشركين قائلين لا نتبع دينكم بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أيتبعون آباءهم ولو كانوا لا يعقلون عن الله شيئا ولا يدركون رشدا؟